بعد كده بتيجي دعوة للناس كافة إن الرسالة الأخيرة بتحمل برهانها من الله، وهي نور كاشف للظلمات والشبهات، فاللي يهتدي بيها ويعتصم بالله هيلاقي من الله رحمة تأويه، وهيلاقي فضل من الله يشمله، وهيلاقي في ده نور وهدى لصراط مستقيم، اللي هي الآية: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. القرآن بيحمل برهانه للناس من رب الناس، يا أيها الناس، نداء للناس إن القرآن بيحمل ليهم نور وهداية. وأنزلنا إليكم نورا مبينا، نور بتتجلى أشعته تحت أشعته حقائق الأشياء واضحة، ويبان مفرق الطريق بين الحق والباطل محدد مرسوم في داخل النفس وفي واقع الحياة. ويعيش الإنسان بروحه في الجو القرآني فترة، يتلقى منه تصوراته وقيمه وموازينه. لما يعمل كده الإنسان هيحس في يسر وبساطة إن كل حاجة واضحة، الأمور قدامه واضحة وبينة مش متلبسة عليه، وهيحس إن مقررات كتير كانت بتسبب قلق في حسه نفسه ارتاحت منها وخدت في نفسه أماكن هادية. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا، الاعتصام بالله ثمرة ملازمة للإيمان به، متى صح الإيمان ومتى عرفت النفس حقيقة الله فما يبقاش قدامها غير أنها تعتصم بالله وحده، دول اللي بيدخلهم الله في رحمة منه وفضل، رحمة في الحياة الدنيا قبل الآخرة وفضل في الحياة الدنيا قبل الآخرة. فالذين اللي أمنوا دول في رحمة من الله وفضل في حياتهم دي وفي حياتهم الآجلة، ويهديهم إليه صراطا مستقيمة. كلمة إليه هنا بترسم للمؤمنين يد الله بتنقل خطاهم في الطريق إلى الله على استقامة، وتقربهم إليه خطوة خطوة، وتحس إن الطريق مرسوم. بعد كده آخر آية في سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. هنا الصورة زي ما بدأت بالعلاقات الأسرية والتكافل الاجتماعي، بتختم كمان بالعلاقات الأسرية والتكافل الاجتماعي، تختم بتكملة أحكام الكلالة. والكلالة قلنا قبل كده هي من ليس له ولد ولا والد، واتكلمنا عليها في أول الصورة. بس الكلالة اللي قلناها في الأول كانت الكلالة اللي هو إيه، اللي من الرحم، اللي هو من الأم، إخوات من الأم. وهنا هنستكمل الشطر الثاني من الكلالة إذا كان للمتوفي اللي هو ملوش ولد ولا والد، إذا كان ليه أخت شقيقة شيئته من أب ومن أم أو من أب بس، فليها النصف للي يسيبه أخوها، وهو يسيبها يورثها هو كمان إذا ما كان ليهاش ولد ولا والد، هو كمان يورثها. أما إذا كانوا أختين شقيقتين يعني إخواته من الأب والأم أو إخوات من الأب بس، فهم ياخدوا التلتين. طب وإذا تعدد الإخوات، إخوة وأخوات، الذكر مثل حظ الأنثى. والإخوة والأخوات الأشقاء يعني إذا كان الكلالة ده ليه إخوات من الأب والأم وليه إخوات من الأب بس، الإخوات من الأب والأم يحجبوا الإخوات من الأب بس إذا اجتمعوا مع بعض، يحجبوهم ما يرسوش اللي هم من الأب بس. وتختم آية المراس وتختم معاها الصورة كمان: يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. صيغة جمعة شاملة بكل شيء من المراس وغير المراس، علاقات أسر وعلاقات جماعات، أحكام وتشريعات، يا إما اتباع بيان الله في كل شيء وإما الضلال، طريقين اتنين لحياة الناس ملهمش تالت، طريق بيان الله هو الهدى وطريق غيره فهو الضلال. وصدق الله سبحانه وتعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وكده إن شاء الله نبقى أتمينا تفسير سورة النساء. اللهم ارزقنا العمل بها، اللهم ارزقنا العمل بها، اللهم ارزقنا العمل بها إلى أن نلقاك يا رب العالمين. اللهم احسن أخواتيم أعمالنا وارزقنا صحبة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. الدرس الجاي إن شاء الله نبدأ سورة المائدة. جزاكم الله خيرا.